نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف زاي ميم عين من بلدية البرك بمحافظة عسير. أختنا عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة تسأل وتقول: إن الطالبات في المدرسة يدفعن بداية كل عام مبلغا للمساهمة في المقصف، وفي نهاية العام يرجع لهن المبلغ بالأضعاف بسبب الأسهم، هل هذا ربا أم لا؟ نرجو الإفادة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذه المساهمات فيما يبدو تدفع من الطالبات أو الطلاب إذا كانوا يفعلون ذلك، فما يكون في المقصف مما يشترى من حاجيات وتباع لتدر أرباحا على هذا المقصف، يستلم كل مشترك في نهاية الفترة ما قد يكون حصل من أرباح مع أصل المساهمة، لا حرج في ذلك، لأن ما يدفعه الفرد من طالبة أو طالب في مدارس الطلاب إنما هو أساس هذه المؤسسات أي المقاصف. أما لو كان المال يدفع قرضا لمن سيتولى المقصف ليرد مالا باشتراط محدد لكان ربا، وأما إذا أعطاك إنسان قرضا فرددت له القرض ومعه زيادة ليس على أساس اشتراط وإنما مكافأة منك فلا حرج، وبالتالي في هذا ليس أيضا من هذا القبيل، لأن أصول هذه المساهمات هي أساس هذه المقاصف، فلا بأس إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: قيل إن عباية الكتف غير محرمة مع أنها تظهر تفصيل الجسم أكثر من غيرها، وخاصة أنها تظهر مدى عرض الأكتاف والرقبة وتكون ضيقة، كيف يقال بعد ذلك أنها حلال؟ المسلمة مطلوب منها أن تلبس اللباس الساتر، فإذا كان اللباس الذي يوضع على الرأس يكون أكثر إظهارا لتقاطيع الجسد وأكثر إغراء للرجال كان ذلك اللباس مكروها أو محرما على حسب ما يبدي مما لا يجوز إبداؤه، وكذلك فيما يوضع على الكتف، المرأة منهية أن تلبس لبسة الرجل، إذا كانت لبستها للعباءة على الكتفين كلبسة الرجال في بلادنا لعباءاتهم ومشالحهم فهذا يدخل في نهي المرأة أن تلبس لبسة الرجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تلبس لبسة الرجل أو أن تمشي مشية الرجل، ينبغي أن تتميز المرأة بلباسها عن لباس الرجل وبمشيتها عن مشية الرجل، إلا ما وجد من المشية بغير إرادة ولا قصد، فإنما طبيعة عملها اقتضت منها أن يكون هذا طريق سيرها وهي تتلافى ما يمكنها أن تتلافاه من مشابعة مشية الرجل. فكذلك اللباس لوضع العباءة على الكتفين بالنسبة للمرأة حتى ولو لم يبرز تقاطيع الكتفين هو فيه شبه من لبسة الرجل، ولا شك أن العباءة إذا كانت على الكتفين إن كانت أكثر إخفاء لما يغري الرجل بالنظر فيخف الأمر فيها ويبقى ما يتعلق بلبسة الرجل. ينبغي للمرأة أن تحذر هذا وذاك، لكن على النساء أن يحرصن على لباس اللباس الساتر الذي لا يظهر افتراض العجيزة، فإن اضطراب عجيزة المرأة أكثر إغراء من تفاصيل الكتفين. ولذلك الشعراء عندما يتحدثون في غزلهم لا يذكرون الكتفين كثيرا، وإنما يذكرون الموضع الآخر، وكل ما كان الأمر أكثر إخفاء له أولى مع اجتناب لبسة الرجل. أحسن الله إليكم. تقول: إذا صلى الإنسان صلاة الاستخارة ولكن لم يتضح له أي الاختيارين يختار، وكرر ذلك عدة مرات بدون أن يتضح له شيء، فماذا يفعل؟ يغلط الناس في أمر الاستخارة ويظنون أنهم إذا صلوها انفتح لهم باب في وضعهم، وهذا غير صحيح. الاستخارة إنما هي إذا صار الإنسان حائرا أي الأمرين يأخذ به، كإنسان مثلا يريد أن يخطب امرأة ولا ترجح عنده العزم على خطبتها، أو أن يخطب أخرى وصار مترددا، أو امرأة خطبت وصارت مترددة هل تجيب أو لا، وقلبت الأمر ظاهرا وباطنا فلم يتيسر لها عزم على القبول ولا على الامتناع، فيصلي من وقف حائرا أمام ما عرض له ركعتين من غير الفريضة، يعني ولا الراتبة ولا تحية المسجد، صلي ركعتين القصد بهما أنهما صلاة الاستخارة، ثم يدعو بالدعاء الوارد. إذا كان الأمر هكذا فالغالب إن لم يكن الكل توجد له العزيمة، أما أن الإنسان يظن أن هذه الصلاة بمجرد ما ينتهي يجد الباب قد انفتح، فهذا تصور غير صحيح. قد يوجد شيء من ذلك لكن ليس الأمر حتميا. ينبغي أن لا يذهب لصلاة الاستخارة إلا إذا وقف في موقف لا يتقدم ولا يتأخر، عند ذلك يلتجئ إلى أن يسأل الله جل وعلا بالدعاء الوارد بعد الصلاة الركعتين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سجود السهو هل هناك قول خاص بالسهو في هذا السجود أم لا؟ ومتى تكون سجدة السهو؟ يقال في سجود السهو ما يقال في السجود، ويدعو فيه، لأن النبي يقول عن السجود أكثر فيه الدعاء ولحوا فقامنوا أن يستجاب لكم، ويخبر أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا قال مع ما يقال في السجود يسأل ربه أن يعفو عن سهوه وأن يذكره ما نسي وأن يرزقه استحضار القلب في عبادته فحسن. وأما متى يكون السجود، يكون قبل السلام ويكون بعد السلام، إلا وكل ذلك وارد فيه الخلاف بين أهل العلم، إلا أن الأولى وبخاصة الإمام أن يجعل سجوده للسهو قبل السلام، لما قد يحصل من إرباك للمصلين الذين سبقوا ببعض الصلاة، فإن الإمام إذا سلم المسرعون من الصلاة من المأمومين يبادرون للقيام وقراءة الفاتحة، فلو أن الإمام سجد للسهو قبل أن يسلم لا أغناهم الله بذلك عن القيام السريع. والعلماء ذكروا هذا العلة الترتيب هو أن الإنسان إذا سلم عن زيادة في الصلاة يسجد للسهو بعد السلام، وإذا سلم وإذا سهى بنقص في الصلاة سجد للسهو قبل السلام، وهذا فيه صعوبة للانضباط وبخاصة على المأمومين، وينبغي للإمام أن يهتم بمراعاة حال المأمومين حتى لا يقعوا في شيء من الارتباك، فإن بعضهم إذا قام شرع بالفاتحة وسجد الإمام للسهو وقف حائرا، هل يرجع ولا يرجع؟ أحسن الله إليكم، هل تشرع الإطالة في سجود السهو في صلاة القيام التي تطال فيها الصلاة؟ لا حرج في ذلك، لأن الأصل في سجدة السهو أنها من جنس سجدات تلك الصلاة. لماذا يقال لإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ونوح هو أول الأنبياء؟ أن نوح عليه السلام أبو البشر، لأنه هو الأب الثاني للبشر، فكل من باقي بعد نوح من ذريته وجعلنا ذريته هم الباقين. وأما إبراهيم عليهما وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام فليس لأبا للبشرية، فنوح لو قيل أبو الأنبياء لفهم السامع أنه ليس بأب للبشر كلهم، وإلا فإبراهيم من ذرية نوح عليه السلام. صلى الله عليكم، أيضا يقول لماذا يقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هكذا، بينما باقي الرسل والأنبياء نقول عليهم السلام؟ هذا اصطلاح من المسلمين وليس أمرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الإنسان نوح صلى الله عليه وسلم فهو ما أخطأ في ذلك، لا شك أن أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نظم أحد الناظمين للشعر ترتيب أولي العزم من الرسل فقال محمد إبراهيم موسى كريمه فنوح فعيسى هم أولي العزم فعلا. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية، يقول والدتي تسب المسلمين وتكرههم وتكره حالهم ودينهم وتوحيدهم وتوالي من يسب الله ورسوله سبا صريحا، بل وتدافع عنه وتنطق بكلام الكفر المحض البواح، ثم ترجع وتقول باسمة لم أكن أقصد. يقول حصل بيني وبينها كلام طويل حتى أني مرة لعنتها وشتمتها وحصلت مشادة كلامية، هل أعتبر ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من لعن والديه مع ما ذكرت لكم من حالها، وهل يجوز لي أن أستغفر لها والحال ما ذكر؟ لا شك أن عملك عمل غير حسن، وإن كان فيما يبدو باعثه الغيرة، الله جل وعلا يقول عن الوالدين وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأنت أسأت ولا تحملها بحماقتها وحماقتك على أسوأ من ذلك. إن كانت تفعل ما تفعل من السب والأمور السيئة عن قصد فهذه يؤمل لها السوء والخاتمة السيئة، وإن كانت هذه حماقة منها فنرجو الله جل وعلا أن يشرح صدرها للإيمان والهدى، وأما أنت فاسأل ربك الهداية لها إن كانت حية. أحسن الله إليكم، يقول هل نواقض الإسلام العشرة فقط محصورة في هذه العشرة، أم أن هناك نواقض أخرى، ومن أتى بأحد هذه النواقض هل يكفر كفرا أكبر، بمعنى يجوز أن نقول إن فلان المرتكب لهذا الناقض كافر بعينه دون مخافة أن ترتد الكلمة على قائلها؟ نرجو الإيضاح. لو ذكرت النواقض التي تقول أنها عشرة لأن يضطرب المستمع لسماعها، لكن كل من وقع في مكفر من المكفرات ومات عليه، إن كان مكفرا كفرا يخرج من الملة ومات عليه فإلى جهنم. والمسلم يجب أن يكون حذرا في هذه الأمور، لا يقول لأحد يا كافر، لأن من قال لأحد يا كافر وليس كذلك أعادت هذه الكلمة إلى قائلها. مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يكفر أحدا بذنب إلا إذا كان ذلك الذنب من ارتكبه كفر، كالشرك بالله، كإنكار الخالق جل وعلا، أو تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، أو ادعاء أن القرآن محرف، أو أن بعض القرآن غير موجود في المصحف. لا شك أن هذا كفر، نسأل الله العافية. لكن ينبغي الإنسان أن لا يخوض في هذه المسائل. أحسن الله إليكم. يسأل عن العذر بالجهل، هل هناك عذر بالجهل في أمور العقيدة والتوحيد؟ لا عذر بالجهل بأن يشرك الإنسان ويقول أجهل ذلك. الإنسان قد يعذر بالجهل إذا ترك عملا ومثله يمكن أن يجهل ذلك العمل، أما أن يعبد الأصنام أو أن يذبح للأموات أو أن يستغيث بالأموات أو بالجن ويقال إنه جاهل يعذر، فلا يعذر. الإنسان قد يعذر بترك العمل إذا كان مثله يمكن أن يجهل ذلك العمل ووجوبه، لكن لا يعذر بأن يصرف العبادة لغير الله، لأن العقل لا يعين على قبول هذا العذر. عندما يستغيث بميت، هل هذا الميت يكشف الضر عنه؟ هل يأتي بالرزق؟ هل يشفيه من مرضه؟ عندما يستغيث بميت، هل هذا الميت ينزل المطر وينبت الزرع ويدر اللبن في الضر؟ العرب في الجاهلية في أصنامهم يعلنون بأنهم لا يعبدونها لأنها تأتيهم بالأرزاق، وإنما يظنون أنها تقربهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لو سئل العربي الجاهلي من يأتي بالمطر قال الله، من كذا الله. ويأتي من المشركين المتأخرين عن زمن العرب من يقول الولي يأتي بذلك، وهذا من البلاء والضلال المبين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من القصيم، باعثها سوداني مقيم بالمملكة، رمز لاسمه بالحروف عين عين ألف. يقول أنا سوداني مقيم بالمملكة وزوجتي بالسودان، عندما سافرت نهيتها عن امرأة معينة وهي بنت خالتها، وبعد فترة اتصلت عليها فوجدتها قد ذهبت لتلك المرأة، وفي لحظة غضب قلت لها إذا ذهبت لتلك المرأة مرة أخرى فأنت طالق ومحرمة علي كحرمة أمي علي. وبعد شهر اتصلت عليها فأخبرتني بأنها ذهبت لتلك المرأة، ولما سألتها قالت إنها ذهبت عن طريق الصدفة ولم تكن قاصدة، فماذا علي علما بأني لم أكن أنوي الطلاق؟ هذه كفارة يمين، عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف كيلو، أو كسوة 10 مساكين. الكسوة الكاملة المعتادة في بلادك، أو تحرير رقبة يعتاق مملوك ولا وجود له، لأن المسلمين يغزون ولا يغزون، ويستعبدون ولا يستعبدون، ويستجيرون ولا يستجار بهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والفقير الذي لا شيء له يصوم 3 أيام. صلى الله عليكم. واللفظ الآخر ليس ظهار في قوله أنت علي أنت محرمة علي كحرمة أمي، هذا في الحقيقة داخل في مدخل اليمين، والظهار إذا قال هي حرام ظهر من النساء قال لها أنت في ساعة غضب أنت كظهر أمي أو كأختي أو كخالتي، ويقصد بذلك التحريم. أحسن الله إليكم. يقول إذا كنت أنفق على زوجتي على أكمل وجه من ملبس ومشرب ومأكل، ولكنها رغم ذلك لا تهتم بوصيتي، ويتأخذ برأي أمها كثيرا قبل أن تأخذ برأيي، أنا بعيد عنها علما بأني لا أمرها بمعصية وإنما أمرها بالمعروف والإحسان اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبما تنصحونني؟ أنصحك بأن ترفق بها في غيبتك، فإن للحاضر من الأثر ما ليس للغائب، وما دمت غائبا لا تجمع عليها مع الغيبة الشدة الأمر والنهي. المهم ألا تقف مواقف محرمة، ولا تذهب إلى أمر محرم لا تريده أنت، والمحرم حتى ولو أذنت به لا يحل ارتكابه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من وادي الدواسر، رمزت لاسمها بحروف واو جيم عين، تقول بأنها فتاة ملتزمة عندها أخوات من أب متهاونات في الصلاة والحجاب، والكبرى منهن تعاكس الرجال كثيرا، نصحتهن ونصحت والدتهن لكن دون جدوى، هن يصررن على المعصية كثيرا. تقول استخدمت العاطفة ووسطت إحدى صديقاتي لنصح أختي التي تعاكس لعلها تقبل وتبعد عن رفيقات السوء، ولكن دون جدوى. أخبرت أخي الكبير لكن لا يهتم، وأخبرت والدي مرارا ولكن لم يصدقني ويكتفي بالمراقبة فقط، ولم يبق لي سوى الدعاء لها ولأخواتها بالهداية، هل علي شيء وهل تبرأ ذمتي أمام الله بهذا العمل؟ إن كنت كما تقولين ففي ذلك براءة لذمتك، وقد أحسنت في هذا العمل، ولا شك أن مبادرة الفتاة للفتيان في الكلام والنظرات وما وراء ذلك من أعظم أسباب فساد البيوت. أحسن الله إليكم. تقول قررت أن أفصل من الكلية لدفع المفسدة، وهي أن أختي مع رفيقات السوء، وإذا فصلت فصلت هي معي، وأخاف أن يحدث شيء أكثر من المعاكسات إذا بقينا في هذه الكلية، واستخرت الله ومن ثم أخذت ومن ثم أرسلت إليكم لأخذ رأيكم، عسى أن يكتب الله فيه الخير، فأرجو أن تفيدونني. إذا كنت واثقة بأن انفصالك عن الكلية يستلزم انفصالها، وأن انفصالها لا يفتح لها بابا للسوء أوسع، فلا حرج. إن كان انفصالها يفتح لها طريق الإغراء والتفرغ له والمعاكسة عن طريق هاتف أو غيره، فإن احتمال بعض الشر ودفعا للأكثر من المقاصد الشرعية. أحسن الله إليكم. أختنا تقول أبي يتابع برنامجكم هذا، أرجو أن توجه له النصيحة حول رفضه للخطاب كثيرا بدون سبب مقنع، ونحن لا نعلم بالخطاب إلا من الناس يقولون جاء لكم فلان وفلان وفلان ووالدكم رده، نرجو توجيه نصيحة له. الواجب على كل مسؤول عن فتاة أو امرأة أن يتقي الله جل وعلا في ذلك، إنهن أمانات في أعناق من ائتمنهم الله عليهن من آباء وإخوة وغيرهم وأعمام ونحو ذلك، والواجب على كل إنسان أن يتقي الله فيما تحت يده، وأن يهتم بتزويج النساء على الأكفاء من الرجال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير، كلمة النحو. وإن المرأة الأيم الفتاة إذا بقيت إلى سن العنوسة أو تعدت ذلك مع وجود خطاب يأتون إليها، ثم وقعت في عثرة من العثرات كان الذي يمنع تزويجها كان عليه من الإثم والوزر مثل ما يقع عليها على الرجل الأب أو الأخ، ألا ينتظر لبناته صالحا من أصلح الناس، وإنما ينظر يسدد ويقارب ثم ينظر إلى مستقبلها، فإن كل عام يمضي يفوت مع ذلك العام فرص وفرص. فعلى هذا الأب أن يحرص على توفير أسباب تحصيل تزويج بناته، وأن يسرع في ذلك لئلا تفوت الفرص وتتجاوز القافلة مواقع بناته، فلا يقبلهن الشاب ولا يرضين بالكبير فيبقين عالة على إخوانهن، وقد لا يكون الإخوان بالمنزلة التي يقومون بحقوق أخواتهم، فيكون الأب بتفريطه وصده الناس سببا في تعاستهن، فيأثم بذلك الإثم الكبير.